اقرأ يا شيخ قفاعة تلغرف آخر ساعة، اقرأ يا شيخ قفاعة تلغرف آخر ساعة، اللي في جرنان البورس وانا ابقى احلق زاقني الا كنتش ترقص ترقص ترقص ترقص ترقص. الصلح صباح قالستا والعيشة حتبقى قشطة، الصلح صباح قالستا والعيشة حتبقى قشطة، يا قست زاكون فريش يا قست زاكون براوة، ده الحرب خلاص فينش فينشون فينشون فينشون فينشون. بعدي أكل التسقية والسلطة والطعمية، بعدي أكل التسقية والسلطة والطعمية، اللي بتهد الحيل نرقع لنا أوقاتين ثلاثة، أمن بلحم الخيل ارقع ارقع ارقع ارقع. ياما بكرة هنبقى نقلس عالتجار لما تفلس، ياما بكرة هنبقى نقلس عالتجار لما تفلس، وزي ما نتفلق يتفلقوا هم كمان واحنا نضحك هق هق هق هق هق هق هق هق. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدي لسيدك، شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدي لسيدك، إن كان شيل الحمول على ظهرك يكيدك، أهون عليك يا حر من مد إيدك. مات يلا بينا انت وياه ونستعن عشاق بالله، وهو اللي في الاسم طولنا واللي ما فيه ان شاء الله ما جاء، مادام في ايدينا عيش وموس يهمك تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس لا تقول لي لا خيار ولا فاقوس. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدل اهيدك. حاول لك وعد لك كل له اخي، دي خبطة جامدة وجت على عينك يا تاجي، ويا وحسيتك دلوقتي لا وارد ولا صادق يحلها الفين حلال ربك قادر. قولي في عرض النبي يا حسين رايحين نلاقيها منين ومنين، والقش متجوز اتنين يا دنيا غوري جاتك البيت، قالوا المنهوس يفضل منهوس لو علقوا على عقله فانوس، فيلوس اسكتر يا جاموس هي سعادة تحيد نفوس. قرب شايلني شايل لا تقولي كتير وقليل، قرب شايلني شايل لا تقولي كتير وقليل، عمر الشدة ما تطول عمرك مش زي الأول. إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله يلا الاكسبريس بقى دغري على الرصيف، وادي احنا بقالنا يومين ما عملناش حتى بحق الرغيف، كل المحطات قبلي وبحر بقيت لهالي، والسكه انقطعت من دي الهيصه يا لطيف يا لطيف، ما قطعونا التليفونات وعطلوا التلغرافات، عمرك شي سمعت التلنجات بيسافروا فيها بباسبورتات، قلوب حمار الليل حمار بيحملوا لك ست مفار، والسفر في الايام دي سرع البهايم ليل ونهار. قرب شايلني شايل لا تقولي كتير وقليل، قرب شايلني شايل لا تقولي كتير وقليل. عمر الشدة ما تطول عمرك مش زي الأول عمر الشدة ما تطول عمرك مش زي الأول هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا الحب قاسي تشتكي مني عيناي من ايه واحنا في غربة والاغراض دول ازاي يتامى مني واسيهم في غربة يا ما بيا سم ويا ما يا رب كل من له حبيب وطالب عدو ولا قريب ما تحرموش منه وهاتوه له بالسلام عندك نزلني في البلد صفر يا عبور وربط عندك نزلني في البلد بلا أمريكا بلا أوروبا ما فيش أحسن من بلدي دي المركب اللي بتجيب احسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة صلاة النبي عالشخص منا قرطة مية مية بلا أفيا اللي في جيبه يفنجر بو البركات العين والعافية صلاة النبي عالشخص منا قرطة مية بلا أفيا اللي في جيبه فانقربوا البركات العين والعافية وحياة ربنا المعبود وقربر جوجي يا اسطى محمود قدها ودودها.